بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا مجلسنا الرابع مع مئة المعاني والبيان، ووصلنا إلى البيت 31. وقبل أن أشرع في الأبيات أحب أن أراجع باب المسند إليه، لأنه يحتاج إلى تصور مسائله عموما للدخول في باب المسند إن يسر الله اليوم أو غدا. فنراجع بعض ما أخذنا. فالمسند إليه قلنا إنه ينظر إليه في ذاته كما ينظر إليه ينظر إليه في ذاته ينظر إلى متعلقاته. ففي ذاته يذكرون الحذف، فهو من الأحوال العارضة للمسند إليه في ذاته، ويذكرون الذكر، ويذكرون التعريف، وتحته يذكرون التعريف بالضمير وبالعلم وبالموصول وبالإشارة وبأل وبالإضافة، كما يذكرون التنكير، ويذكرون التقديم ويلازمه التأخير ولم يتحدث عنه الناظم وغيره، أصلا لا يذكر فيه إلا إحالة على التقديم. وأما المتعلقات فذكرنا الوصف والتوكيد، ووصلنا بعده ماذا قال؟ عطف البيان، ثم البدل تقريبا كده الترتيب، ثم عطف النسق، ثم ضمير الفصل، وفي آخر هذا الباب يتكلمون عن خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. وأما المسند فإذا انتهينا من باب المسند إليه سنرجع إلى المسند لنقارن بين البابين لوجود مباحث مشتركة كثيرة بين هذين البابين، ووجود أشياء تميز باب المسند، ولولا هذا التميز ربما استغني عن الكلام في المسند، لأن كثيرا مما يذكر هنا لا يذكر في المسند اعتمادا على ذكره هنا في المسند إليه. وكنا قد أخذنا الوصف والتوكيد، وصلنا إلى عطف البيان. قال الناظم رحمه الله: ثم بيانه فللإيضاح باسم به يختص، والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب، والفصل للتخصيص. وهذه كلها أحوال للمسند إليه بالنظر إلى متعلقاته لا في ذاته. عطف البيان من اسمه يبين، الذي عطف عطف بيان يبين الذي المعطوف عليه، فتقول جاء زيد أخوك، فلماذا أتيت بعطف البيان؟ لأبين زيدا بشيء خاص به، لأن زيدا هناك أكثر من شخص اسمه زيد، فزيد أخي وزيد مدرسي وزيد جاري، فأقول جاء زيد أخوك فيحصل الاتضاح. وهذا ليس فيه نكتة بلاغية كبيرة، وإنما هو معنى مذكور في كتب النحو، ولا يزيد في التلخيص ولا غيره على هذا الذي ذكر هنا، لا يوجد شيء آخر ذكروه، مع أنه عند التأمل تظهر أشياء لعلها تذكر في البدل. قال: والإبدال، وتعرفون أن البدل يشبه عطف البيان كثيرا، وأن البدل أنواع، فبدل الكل هو عطف البيان. حاول بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم يحاولون التفريق بينها. قال الرضي النحوي المعروف، وحتى الآن لم أستطع إدراك الفرق بينهما. وأما الطاهر بن عاشور فكثيرا ما يردد في تفسيره ألا فرق بين البدل وعطف البيان، وإنما الفروق التي يذكرونها بينهما، هذا ليس كلام الطاهر، هذا ما أقوله، الفروق التي يذكرونها بين البيان وبين عطف البيان والبدل مبنية على قواعد وضعوها. قالوا البدل لا يكون إلا كذا، يعني هم تحكموا وضعوا قواعد ثم ألزموا أنفسهم بها، فاضطروا في حالات استثنائية أن يقولوا هذا يمكن أن لا يمكن أن يعرب بدلا وإنما يعرب عطف بيان. لكن الغالب الكثير والذي لو لم يقاعدوا هذه القواعد لم احتاجوا إلى استثناء شيء، أنه يجوز في كل عطف بيان أن يعرب بدل بدلا، وكل بدل كل بدل يعرب عطف بيان. القصد الكلام كله عن بدل الكل. لكن أكلت الرغيف خمسه أو خمسه، هل هذا عطف بيان أو بدل؟ بدل. لكن يقول عطف بيان هو بدل الكل. الناظم ذكر غرضا واحدا للبدل، قال والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. لماذا هناك فرق أيضا يذكرونه بين البدل وبين التوكيد، وهو مهم هنا. إذا قلت جاء زيد نفسه، ما الذي أريد إثباته؟ أريد إثبات مجيء زيد، ونفسه توكيد لتقرير المعنى وترسيخه وللأغراض التي ذكرها الناظم عندما قال كونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل والسهو والتجوز المباح. أما البدل فيقولون يعني نرجع جاء زيد نفسه، من المقصود، زيد أم نفسه؟ ابتداء زيد، ونفسه للتوكيد اقتضاه المقام. لكن جاء زيد أخوك هذا بدل، من المقصود ابتداء؟ يقولون المقصود ابتداء هو البدل للمبدل منه، وإنما ذكر المبدل منه تهيئة للسامع، بدل من أقول له جاء أخوك هو يعرف أن أخاه اسمه زيد، قل جاء زيد فماذا حصل له؟ تطلع لمعرفة أي الزيدين هو المقصود فقلت أخوك. فإذا المقصود في البدل البدل، والمقصود في يعني المقصود في البدل البدل للمبدل منه، والمقصود في التوكيد ابتداء، نتكلم عن الابتداء، المقصود في التوكيد المؤكد، والتوكيد تابع. لاحظتم الفرق بين الاثنين؟ هذا يعين في فهم هذه المسألة التي عبر عنها بما يدل أنه أخذها من القزويني. القزويني قال زيادة التقرير، وهو قال والإبدال يزيد تقريرا. ما معنى زيادة التقرير؟ الآن بعد أن قلت جاء زيد أخوك اتفقنا أن المقصود بالكلام هو أخوك، وزيد ذكر توطئة، لكن بعد أن ذكر توطئة صار عندنا توكيد. من أين جاء التوكيد؟ من يقول لي؟ في النحو مذكور أن البدل على نية تكرار العامل، فجاء زيد أخوك في قوة جاء زيد جاء أخوك، فكأنهما جملتان، فصار فيه توكيد. هل هذا التوكيد هو المقصود أصالة؟ لا، المقصود أصالة البدل، والتقرير والتوكيد أمر زائد. هل فهم هذا الكلام؟ إن شاء الله. يعني الآن دائما هناك غرض أصلي من التركيب وهناك شيء زائد من لوازمه. عندما أقول جاء زيد نفسه فهذه الجملة المقصود ابتداء إثبات مجيء زيد، هذا المقصود أصالة، والتوكيد تابع له، فالغرض من التوكيد هنا التوكيد، أما جاء زيد أخوك فالغرض من البدل ليس التوكيد، لكن يحصل التوكيد تبعا، وإنما المقصود من البدل البدل نفسه، نفسه في جاء زيد نفسه ليس المقصود منه التوكيد الإثبات، وإنما موجود مقصود القدر الزائد وهو التقرير أو التوكيد. التقرير طبعا جعل الشيء قارا راسخا في نفس السامع، يعني هو بمعنى التوكيد. فقوله يزيد تقريرا لما يقال، يعني الإبدال مع ما فيه من النكتة الأصلية وهو إثبات النسبة، فيه شيء زائد وهو التقرير. والحقيقة أن هذا الكلام يعني قد لا تجد له جدوى كثيرة، وإنما تظهر الجدوى في بعض الأمثلة، مثل ما مثلت، يعني أعرف رجلا ابنه قليل الأكل ودائما يتهرب من الطعام، ولكنه صادق، وطفل صغير كان يعني وقتها، كبر الآن، فهو يقول له هل أكلت الشطيرة؟ فيقول أكلتها عشرها. ما يعرب عشرها؟ بدل بعض. لماذا لم يقل من البداية أكلت عشرها؟ يريد أن يخف ابن أبوه، يتضايق من أنه لا يأكل، فيقول أكلتها، ثم يقول عشرها، كأن نفسه تراوده أن يكذب ثم يصدق. أو من البداية يريد أن يخفف بفطرته، يريد أن يخفف من وطأة الأمر على أبيه. كذلك عندما تقول أعجبني زيد، جهله، هذا بدل إيش؟ بدل اشتمال. القصد منه المخادعة، لأن أعجبني زيد تشعر بأنك معجب به، فتأتي هذه فتكون. أو أعجبني زيد علمه، هذا في نوع من التشويق أيضا. وعلى العموم هذه التوابع عموما لا يطيل فيها البلاغيون يذكرون هذا الكلام. ثم قالوا العطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامع إلى الصواب. الأمر الجامع في العطف أن كل حرف عطف له دلالة، فإذا احتاجها المقام ذكرت، ولكنه أشار إلى بعض تلك الدلالات، أشار إلى دلالة الفاء وثم والواو، وحتى في قوله تفصيل مع اقتراب، فإنهم يقولون إن العطف بحسب دلالة حرف العطف يفيد تفصيلا للمسند إليه أو للمسند، وهذا كلام منطقي جدا فاصبروا عليه. يقولون إذا قلت جاء زيد وعمر فقد فصلت في المسند إليه، عرفت أن الجائين هم زيد وعمر، أو هما زيد وعمر، إذن هذا التفصيل لأي شيء؟ للمسند إليه. هنا يبدأ العجب، يقولون إذا قلت جاء زيد فعمر فأنت لا تقصد إلى تفصيل المسند إليه، وإنما تقصد إلى تفصيل المسند. كيف؟ قالوا لأن الواو تدل على مطلق الاشتراك، والفاء تدل على الترتيب مع التعقيب، وهذا قدر زائد على مطلق الاشتراك. والكلام إذا ذكر بقيد فالمقصود القيد لا أصل الكلام، يعني جاء زيد وعمر ليس فيها قيد، جاء زيد وجاء عمر عطفتهما فهذا مطلق اشتراك، جاء زيد فعمر يعني جاء لكن بقيد كونهما مرتبين عمر بعد زيد بتعقيب وليس بتراخ كما هو الحال في ثم. إذن جاء زيد وعمر ليس فيه قيد، جاء زيد فعمر فيه تقييد. يقولون الكلام إذا جاء مقيدا فهذا يعني أن أصل المعنى ثابت، يعني أصل مجيء زيد وعمر في قولي جاء زيد وعمر غير معروف للسامع، هو لا يعرف أنهما جاء فأقول له جاء زيد وعمر، أما إذا كان يعرف مجيئهما فسآتي بالكلام ليبين له شيئا قدرا زائدا، فأقول له جاء زيد فعمر، هو كان يعرف مجيئهما، وأنا الآن فصلت له في كون ترتيب في ترتيب المجيء والتعقيب أو التراخي، وبالتالي جاء زيد فعمر هو تفصيل لماذا؟ للمسند وليس للمسند إليه. وأنا أقول لكم هذا الكلام كما هو. كذلك ثم يقولون ثم في الترتيب مع التراخي وهو قيد زائد، إذن يفترض عقلا، وأنا أظن أنه في واقع اللغة وفي حياة الناس لا يكون كذلك، يقول لك لا يقول أحد جاء زيد ثم عمر إلا والسامع يعرف مجيئهما، لكن لا يعرف الترتيب ولا التراخي، فأتيت بثم لهذا. أما إذا كان جاهلا فماذا أقول له؟ جاء زيد وعمر. إذن الواو لتفصيل المسند إليه، والفاء ثم لتفصيل المسند. ونترك حتى لتلخيص المفتاح إن شاء الله. إذن هذا في التفصيل. أما قوله مع اقتراب أي مع اختصار وإيجاز، هذا المقصود به، وهي كلمة غريبة لا تستخدم في هذا، لكنه أقرب بالكلمة. إذا قلت جاء زيد جاء عمر جاء خالد، هذه ثلاث جمل طويلة، فإذا قلت جاء زيد وعمر وخالد فصلت في الجائين مع الاختصار، فأيهما أقرب وأخصر؟ أن تقول جاء زيد جاء عمر جاء خالد، أو جاء زيد وعمر وخالد، واضح أنه أقصر فقط. فهذا هو قوله مع اقتراب، أو رد سامع إلى الصواب يشير إلى حرف عطف آخر وهو لا، من حروف العطف لا. فإذا قل جاء زيد لا عمر، فأنا أريد أن أرد السامع عن اعتقاده الخاطئ، يعتقد أن عمرا جاء، فأتيت بلا لأرده إلى الصواب. والأخضري ذكر هذه الأغراض وغيرها، وقال أو غير ذلك من الأحكام، وهذه غير ذلك من الأحكام تبني عن كل هذا الكلام. لماذا؟ لأنها تشير إلى أن كل حروف العطف، إلى أن كل حرف عطف له دلالة، فإذا احتجنا إليه أتينا به. إذا أردت الشك تستخدم أي حرف عطف، لا تعرف جاء زيد أم عمر، ماذا تقول؟ أو إذا أردت الترتيب والتعقيب عرفنا، إذا أردت أنه تراخى على مهلة أو كذا يذكرون حتى مع يعني لها تفصيل معين، وهكذا كل حرف عطف له دلالة. ومع ذلك طبعا حروف العطف ليست كما قد يظن بعض الناس أنها قليلة الجدوى في أصل المعنى، بل هي للمفسر مهمة جدا، وتجد خلافا كثيرا في أو دائما. إذا رأيت أو دائما تجد أو كصيب من السماء، هل هو تشبيه آخر لنفس الطائفة المذكورة في الآية الأولى أم شيء آخر؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، كيف أو يزيدون؟ أو في الأصل تكون للشك، ما المقصود بها هنا؟ فحروف العطف هي داخلة في حروف المعاني التي تهم المفسرة جدا. ثم قال والفصل للتخصيص، وهذا آخر ما ذكره مما يتعلق بالمسند إليه، وهو ضمير الفصل. وضمير الفصل ربما يخفى على كثير ممن درس النحو، لأنه لا يذكر في المختصرات ولا في المتوسطات أو في كثير من المتوسط أو في بعض المتوسطات، ولم يذكر في الألفية في حدود علمي ضمير الفصل بهذا الشكل في الألفية، وبالتالي لا يمر عليه الطالب مع أهميته. ويمكن أن أحيلكم ابتداء على كتاب مغني اللبيب، فإنه عقد له مبحثا خاصا لضمير الفصل، هو يسمى ضمير الفصل ويسمى العماد أيضا، فصل فيه من ناحية إعرابية ومن ناحية تركيبية ومن ناحية بلاغية معنوية، والخلافات فيه كثيرة. الناظم قال والفصل للتخصيص، من أشهر الأقوال أن ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر، بشرط أن يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة أو كالمعرفة في عدم قبول ال، ويقصدون بذلك أفعل التفضيل إذا تلاها من. فزيد إذا قلت المؤمنون هم الفائزون، هذا ضمير فصل جاء بين مبتدأ المؤمنون وخبر الفائزون، والمؤمنون والفائزون معرفتان، هذا واضح. وهذا التفصيل لم أفصل به، لم أفصله هكذا، بل نحتاجه الآن في فهم هذا الكلام. لكن إذا قلت زيد هو أفضل من عمرو، هذا ضمير فصل، مع أن الخبر ليس معرفة، لكن هذا هو الذي ذكروه في القيد، قالوا معرفة أو كالمعرفة في عدم قبول ال، فإن أفعل التفضيل إذا تلتها من لا تلحقها ال. وهذه مسألة نحوية، والحقيقة أن هناك خلافات كثيرة، ومغني اللبيب طبعا يذكر الخلافات والحواشي عليه كثيرة. وكنت قد سمعت من بعض المدرسين النحو المتمكنين أن من لم يدرس مغني اللبيب لم يدرس النحو، أو لا يعد من أهل النحو. وأنا لم أدرس مغني اللبيب، وأظن أن أكثر الناس لم يدرسوه في عصرنا، لكنه مهم جدا، مراجعته مفيدة جدا، ولا بد أن يضعه الإنسان في الحسبان. وقد قيل إن ابن هشام قيل له لما لم تعلم القرآن أو لما لم تفسر القرآن، قال قد ألفت المغني. فمغني اللبيب مفيد جدا في إعراب القرآن وفي فهم كثير من الآيات، وهو كما قلت لكم ذكر خلافات، لأن إن ربك هو أعلم، دموا هذه الآية، ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هو هذه ضمير فصل أو ليس ضمير فصل بحسب ما ذكرنا؟ ضمير فصل؟ ليس ضمير فصل. لماذا؟ جملة فعلية؟ الخبر جملة فعلية، تقصد الخبر جملة فعلية. نعم، هنا خلاف. شيخ البلاغيين الجرجاني يقول هذا ضمير فصل، لأن الفعل المضارع قريب من الاسم، ما سمي مضارعا إلا مشابهته للاسم. وهناك خلافات كثيرة وينبني عليها بعد ذلك أشياء. الآن نرجع إلى كلام الناظم، لأن كلام الناظم موافق تماما للتلخيص وعليه تعقب، لأن ضمير الفصل لا يفيد التخصيص إلا إذا لم يوجد مخصص آخر في نفس الكلام. فإذا قلت المؤمنون هم الفائزون، هناك آيات أخرى كثيرة مثل هذا، إيش يعني آيات كثيرة، بس لكن ما يمسح. إن الله هو الرزاق، الله الرزاق، هذا أصل الكلام. المبتدأ والخبر معرفتان، هذا ضمير فصل، لكن نفس إتياء يعني لكن تعريف جزئي الجملة يفيد القصر. لاحظ بعض الإخوة كأن المسألة جديدة عليهم. إذا جاء ضمير الفصل وكان هناك مخصص آخر في الكلام، فإن ضمير الفصل يكون لمجرد التوكيد. وإذا جاء ضمير الفصل ولم نجد مخصص آخر، فإنه يفيد التخصيص. المؤمنون، لو قلت المؤمنون الفائزون، هذا تخصيص، أدخلنا هم، ما فائدتها؟ مجرد التوكيد، لأن التخصيص حاصل، لأن المسند إليه إذا جاء معرفة، والمسند معرفة، يعني إذا جاء معرفتين فهذا يفيد القصر والحصر والتخصيص، ويسمى تعريف جزئي الجملة. إذن متى؟ إذن في هذه الحالة نقول التخصيص في حالة ضيقة، متى؟ إذا جاء أفعل التفضيل الذي ذكرناه، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أو حتى نخرج من خلافات، زيد هو أفضل من عمرو، هنا ضمير الفصل أفاد التخصيص. لماذا؟ لأنه لا يوجد مخصص آخر. الله هو الرزاق، ضمير الفصل لم يفيد التخصيص. لماذا؟ لوجود مخصص آخر، كأنه نائب عن الإمام أو نائب عن المدرس، إذا وجد المدرس سكت، وإذا لم يوجد المدرس قال أنا سأقوم بشرح الدرس، فهو نائب لأنه أقل في القصر أو العراقة بالقصر كأنه كذلك، فيكون لمجرد التوكيد. إذن بكثير من الآيات والأمثلة سيكون للتوكيد، بخلاف من يوسع ضمير الفصل ويقول الجملة الفعلية خبرا، إذا وقعت خبرا يكون ضمير فصل، فهذا سيكون الأمر عنده كثيرا. ومع ذلك هناك خلافات تحت هذا، تحت قاعدة تعريف جزئي الجملة هناك خلافات، لكن أشهر صور تعريف جزئي الجملة التي تفيد القصر هي أن يكون المبتدأ معرفا بأل والخبر معرفا بأل، وكما قلت هناك خلافات بعد ذلك كثيرة. إذن هذه مسألة ضمير الفصل. هل الكلام واضح يا إخوتي؟ الحمد لله. بقيت مسألة أخيرة رجع فيها إلى المسند إليه في ذاته، وهي التقديم. قلنا أمس إن القزويني أخرها وكذلك المؤلف، وحاولت أن أخمن سببا. ما هو السبب؟ لطول المبحث وصعوبته، مع أنه هنا ليس طويلا ولا صعبا، إنما طوله وصعوبته في القزويني هو أصعب مبحث بلا شك في كل كتاب القزويني، مبحث التقديم، لكثرة الآراء وعسر فهم بعضها وكثرة الاعتراضات المنطقية في هذه المسألة، التي ذكر بعض كبار العلماء أن فيها تكلفا في بعض الأقوال، تكلفا شديدا. أما الناظم فاختصر فيها، قال والتقديم فلاهتمام. الأصل العام الذي بنى عليه البلاغيون الكلام في مبحث التقديم أن العرب تقدم الأهم. من المعلوم أن اللغة العربية فيها مجال للتقديم والتأخير كثيرا، فالخبر قد يتقدم على المبتدأ، والفاعل قد تقدمه ولا يصبح فاعلا لكن تستطيع أن تقدمه، والمتعلقات قد تتقدم إلى غير ذلك. وهذا التقديم يذكرنا بتعريف علم المعاني، وعربي لفظي ذو أحوالي يأتي بها مطابقا للحال، فهذه من أحوال اللفظ العربي، أن الخبر قد يتقدم وقد يتأخر، وأن المبتدأ قد ينكر إلى غير ذلك. فهذا التقديم لابد له من سبب. قالوا الأصل العام أن العرب تقدم، هذا الأصل ذكره سيبويه، وسيبويه أحد المصادر الرئيسة في كلام البلاغيين وفي كلام عبد القادر الجيلاني خصوصا. فسيبويه وإن كتب في النحو لكن كتابه كانت في علوم العربية، فقال والعرب تقدم ما هو أهم وهي بشأنه أعنى. وهذه كلمة وهي بشأنه أعنى مهمة هنا، تقدم ما هو أهم. فهل كل شيء أهم هو الأهم دائما في كل ظرف؟ لا، أحيانا يكون أهم وأحيانا بسبب ظرف معين يصبح أهم. فأيهما أهم، الخبز أم الماء؟ إذا قلنا الماء في أصل الحياة، لكن للجائع الخبز وللعطشان الماء. لذلك سيبويه يقول وهم بشأنه أعنى، أنت لك عناية خاصة في هذا السياق بشيء معين فتقدمه لأهميته في هذا السياق، مع أنه ليس مهم، ليس الأهم مطلقا. والأمور التي تدعو إلى الاهتمام متعددة كثيرة، لذلك قالوا، وعلى رأسهم الجرجاني، قالوا لا يكفي أن تقول إن التقديم للاهتمام، لابد أن تبحث عن سبب دعا إلى الاهتمام بهذا الشيء في هذا السياق. مثلا قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا. الأصل العام أنه قدم النار ولم يقل وعد الله الذين كفروا النار، قدم النار لماذا؟ للاهتمام. فما الذي جعلها أهم مع أن الله يقول فأنذرتكم نارا أخر النار؟ ما الذي جعله أهم هنا؟ هنا لابد من البحث عن شيء دعا إلى تقديم هذا الشيء، شيء جعله أهم فقدم. فيقولون تعجيل المساء، في هذا المثال. أحيانا يكون الغرض تعجيل المسرة أو تعجيل التأمين والتطمين. رأيت إنسانا خائفا من شيء وينتظر خبرا، وعندك خبر سار يطمئنه أن أباه خرج من العملية معافا ولله الحمد، فتقول له ماذا تقول له؟ تقول له لقد خرج أبوك من العملية ورآه الأطباء وفحصوه ووجدوا أنه ولله الحمد بخير. هل هذا مناسب؟ لا بد أن يعجل له، يقول له أبشر اطمئن. وكذلك في التخويف، في التخويف وفي التطمين تختار الكلمة، تقدم الكلمة الأهم في هذا السياق. وكما قلت لأن الاهتمام متنوع، قالوا لا يكفي أن تقول للاهتمام، لا بد أن تبين وجه الاهتمام. لذلك قال الناظم فالاهتمام يحصل التقسيم، يعني تذكر أقسام هي فروع عن الاهتمام، تذكر أشياء هي فروع عن الاهتمام. فمن ذلك ما ذكره، قال كالأصل والتمكين والتعجل، هذه كلها فروع عن الاهتمام. نقدم الأهم، ما وجه كونه مهما؟ ذكر ثلاثة أمور، وأطلب في هذا جدا الذين كتبوا في علوم القرآن، يعني كتبوا أكثر بكثير مما ذكره البلاغيون. أما البلاغيون في الأغراض التي ذكروها قليلة، والزركشي في البرهان ذكر أكثر من ربما 30 سببا للاهتمام، بينما اختصر البلاغيون. قال كالأصل والتمكين والتعجل، ثلاثة أغراض، ثلاثة أمور تدعو إلى الاهتمام. أولها أن يكون الأصل تقديمه، وهذا غرض لا يهتمون به كثيرا. يقول لك المسند إليه الأصل أن يتقدم أو يتأخر؟ أن يتقدم، وإنما تأخر عندما كان فاعلا لسبب وهو وجود العامل، ولا بد أن يتأخر عن هذا العامل. أما في غير ذلك فالأصل يتقدم. لماذا؟ قالوا لأنه المحكوم عليه، المتحدث عنه، وهذا يجعله أهم. ثم قد يأتي عارض يجعل غيره أهم، فتقدم المفعول أحيانا لأنه أهم. أو الحال، تقول قائما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم. لماذا قدمت الحال على الفاعل والمفعول؟ لأنني أريد أن أنبه على شيء له أهمية في هذا السياق، لأن له تعلقا بحكم فقهي مثلا. لكن الأصل أن تراعي الترتيب الأصلي ويكون هو الأهم. يعني كأن العرب عندما وضعوا الترتيب الأصلي للكلام راعوا الأهم، ثم أعطوك فرصة لتقدم وتؤخر عندما يعرض عارض فيجعل غيره أهم منه. قال والتمكين، ويقصد به الترسيخ في نفس السامع، وهذا يكون إذا قدمت ما يدعو إلى تشوق السامع لمعرفة المراد. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له. تأخر وقدم مؤخر لماذا؟ ليحصل التشويق. فإذا حصل التشويق ماذا يحصل بعده؟ ما ذكره الناظم التمكين. هذا التمكين له شيء سابق له وهو التشويق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من المفسرين من يرى أن الخبر لعباد هو قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وبالتالي يكون هذا من باب التمكين، يعني جزاؤهم يصبح معروفا. لماذا؟ لأن طول الكلام يسبب شوقا. ومن أمثلته الظاهرة إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خاصة مع ما قبله. قبلها قال فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما أدري الآية واضحة ولا غير واضحة. يقول الله سبحانه وتعالى مستنكرا على من يحسب أن المال والبنين دليل على مسارعة الخيرات للإنسان إذا جاءته، قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهنا تتطلع النفس إلى معرفة الحكم الصحيح، يقول لك لا تعتقد أن المال والبنون أن المال والبنين خير للإنسان إذا جاءت. هنا يقول قائل طيب ما هو الخير وأين المسارع للخير؟ قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذه إن وخبر واسمها، أين الخبر؟ تأخر كثيرا. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هذا لأي غرض من الأغراض؟ التقديم للاهتمام، مع كونه الأصل، هو قدم اسم إنا لكونه الأصل، لكن قد يجتمع غرضان، الأصل يسبب شوقا وأنا أريد التشويق فأقدم الأصل، الأصل لا يسبب التشويق وتقديم الخبر هو الذي سيسبب التشويق سأقدم الخبر. لكن إن كان غرض التشويق، هل غرض التشويق مطلوب دائما؟ بعض الناس نحن نقول يعني بالعامية يقول يتحلون، يتحلون يعني إيش؟ يعني يتلطف في مقام لا يصلح للتلطف فيطيل الكلام ويشوق السامع والسامع لا يحتاج إلى التشويق. فأنت لابد أن تراعي المقام، هناك مقام يحصل فيه يحتاج إلى تشويق وهناك مقام لا يحتاج إلى تشويق، فإن كان يحتاج إلى تشويق شوقت، وإن كان يحتاج إلى تعجيل عجلت كما قال والتعجلي كما قلنا في النار، وكما قال الشاعر بشرى فقد أنجز الرحمن ما وعد أو نحو ذلك في بيت شعر، بشرى بدأ بكلمة بشرى ليشعرك بأن هناك حدثا طيبا. براءة من الله بدأ بالكلمة التي تعجل بمعرفة المقصود وهكذا. وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، هنا أضاف مسألة في التقديم وهي مسألة ليست شاملة، بمعنى الاهتمام كل تقديم يفيد الاهتمام، كل تقديم لما حقه التأخير يفيد الاهتمام. يمكن أن نستثني ما كان لضرورة الشعر أو السجع، قد يقدم شيئا لمجرد اللفظ قد، لكن الأصل أن كل تقديم يفيد الاهتمام. ثم قد يفيد التقديم للمسند إليه مع الاهتمام شيئا آخر وهو الاختصاص، وقد هذه للتكثير. يفيد الاختصاص بشرط، بل بشرطين، لكنه اكتفى بشرط واحد هو المتفق عليه ربما، وكان هناك كلام حتى في غيره. قال إن ولي نفيا، يعني إن سبق إن جاء المسند إليه بعد نفي، يعني عندما أقول زيد مجتهد تقدم المسند إليه لكنه لا يفيد الاختصاص قولا واحدا، لكن إذا قلت ما أنا سافرت، لاحظ جاء المسند إليه أنا متقدما لكنه سبق بنفي وخبره جملة فعلية، وهذا شرط ثاني عند الكثيرين، الخبر جملة فعلية ويلحق بها اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. فإذا قلت ما أنا سافرت يفيد الاختصاص، من يشرح لي هذا الاختصاص؟ ما أنا سافرت ماذا تفهم من هذا؟ أن غيره سافر، لكن هذا الغير هذا الشخص غير محدد. ما أنا سافرت، إذا قلت ما أنا بنيت هذه الدار فالدار مبنية، ما أنا قلت هذه القصيدة، ما أنا بمؤذن جيراني، هذه إشارة أن هناك من يؤذي الجيران، فهذا هو الذي أشار إليه بقوله وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا. وقد على خلاف الظاهر يأتيك أولى والتفات دائري، هنا كان الكلام قد يعني في قوله نفيا انتهى من الحديث عن المسند إليه في ذاته، وبقي الكلام على خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. هل من سؤال قبل أن أنتقل لهذا المبحث في التقديم وفي هذه الأشياء؟ طيب، وقد على خلاف الظاهر يأتي المسند إليه، قد يأتي على مقتضى الظاهر كما في كل الأمثلة السابقة، وقد يأتي على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا له صور متعددة، بعضها ذكر استطرادا في هذا المكان وبعضها من أصل الكلام، ولذلك ستجد أن هذه الأشياء التي نذكرها ليست من باب المسند إليه. ذكر الالتفات والأسلوب الحكيم، سأشرحهما ثم أرجع إلى الأبيات. الأسلوب الحكيم يعرفونه فيقولون هو تلقي المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان، تنبيها على ما هو أولى بحالهما. تلقي المخاطب أو السائل، قد يخاطبك شخص وقد يسألك شخص، كلاهما يدخل في الأسلوب الحكيم، بغير ما يترقبان. المخاطب كلمك قبل ذلك وأردت أن تخاطبه وهو يتوقع بسبب ما قال شيئا معينا، تفاجئه بغيره، والسائل يسألك عن شيء فتتكلم في شيء آخر، إذا فاجأت كليهما بشيء لا يترقبانه. ما الغرض؟ ذكروا في التعريف أشهر غرض أو غرضا يكثر، وإلا فليس الغرض فليس هذا يعني قيدا للأسلوب الحكيم، قال تنبيها على ما هو أولى بحالهما. أعيد، تلقي المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان، تنبيها على ما هو أولى بحالهما. كلمة تنبيها على ما هو أولى بحالهما أخذ منها الناظم كلمة أولى، سامحه الله وغفر له، وهي إشارة إلى الأسلوب الحكيم. قال وقد على خلاف الظاهر يأتي، يعني وقد يأتي المسند على خلاف الظاهر كأولى، يعني كأن يأتي لشيء أولى. كل هذا قبل المثال قد لا يكون واضحا، فإذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما يلبس المحرم، هنا سؤال يسأل عن الملبوس، عن جائز اللبس أو الممنوع؟ عن الجائز، يسأل عن الجائز، فأجابه عن المحرم. لماذا؟ محرم محصور والجائز كثير. أوضح منه ربما لو واحد أسلم حديثا فقال لك ما هي اللحوم الجائزة في الإسلام، فتقول له إنما حرم الخنزير والميتة مثلا، إذا تذكر له المحدود. هو ذكر الكثير، يعني سأل عن الكثير فلا يحصر، فتأتيه بالعكس. هذا اسمه إيش؟ أسلوب حكيم، وهو مجرد اصطلاح، لا ليس معناه أن من لم يأتي به ليس حكيما، لكن هذا اصطلاح يسمى الأسلوب الحكيم. وأيضا تلقي المتكلم أو المخاطب بغير ما يترقب، كما قيل في قصة للحطيئة جمعت بين الصورتين، قيل إنه كان جالسا وهو رجل مشهور بالهجاء، كان جالسا على يعني أمام خيمته، فمر رجل يريد الضيافة والقرى، فقال يخاطب الحطيئة صاحب الخيمة، قال له يا أخي ما عندك؟ قال عجراء من سلم، يعني عصا، يقول معي عصا. فقال إنما أنا ضيف، قال للضيفان أعددتها. فقوله ما عندك سؤال، المفترض أن يقول له عندي ماء، عندي لبن، عندي شاء، فقال له عندي عصا، مع أن العصا واضحة في يدي لا يحتاج إلى سؤال. قال إنما أنا ضيف، هذا يخاطبه بخطاب ينتظر يقول له أهلا وسهلا، فقال له للضيفان أعددتها. والمثال الأشهر للبلاغيين في هذا قصة الحجاج مع ابن القبعثرة. فالغضبان بن القبعثرة هذا رجل من ذكروا أنه من الخوارج والله أعلم، المهم أنه كان بينه وبين الحجاج أشياء، فكان جالسا تحت كرمة شجرة عنب، والعنب يمر بمراحل كغيره من الفواكه والثمار. فعندما ينشو أول شيء يسمى الحصرم، فإذا زاد صار عنبا، فإذا أخذ قطف وجفف صار زبيبا. فرأى الحصرم على الشجر، والعنب عندما ينضج ويصبح عنبا يمكن أن يصنع منه الخمر ويمكن أن يشرب عصيرا. فقال هذا الرجل وهو ينظر إلى الحصرم وقد ذكر الحجاج، قال لئن مكنني الله منه لأقطعن عنقه ولا أشربن من دمه. فبلغ ذلك الحجاج واستطاع أن يصل إليه ويقبض عليه، قال أنت الذي تقول لئن مكنني الله منه لأقطعن عنقه ولا أشربن من دمه؟ قال إنما قصدت الحصرم أيها الأمير، طال عمرك وحسن عملك. قال لأحملنك على الأدهم، والأدهم كلمة تحتمل معنيين، تحتمل القيد الذي يقيد به السجين، وتحتمل نوعا من الخيول. فقال لأحملنك على الأدهم يعني لأقيدنك. فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، والأشهب نوع من الخيول آخر، كأنه يقول له أنت تستطيع أن تكرمني بأشياء كثيرة. هذا ماذا يستخدم الآن؟ الأسلوب الحكيم. فقال ويلك إنه حديد، قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. حديد يعني حاد، حديد بمعنى الحديد أخو الخشب، والحديد عكس البليد. الفرس الحديد خير أم البليد؟ البليد بليد، والحديد يسرع به. فقال إنه من حديد، إنه حديد، قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. هذه القصة التي بينهما اشتهرت في الأسلوب الحكيم. نعم، يقال إنه عفى عنه أظن، والحجاج الحجاج عنده يعني يعفو عن الفصحاء ونحو ذلك. هذا الأسلوب الحكيم، وأفرد بالتأليف وفيه أمثلة كثيرة، وفي قصة العرب تجده كثيرا وتجده في كلام الناس. قد يكون لمجرد هو يقول تنبيها على ما هو أولى. هل كان يقصد الغضبان من القبعثرة؟ هذا لا، هو يريد التهرب أو يريد التلطف معه وإطفاء غضبه. يمكن أن يسعله الإنسان أحيانا تهربا، يقول لك شخص لا تريد أن تعرف أين هو، يقول لك من أين تكلمني في الجوال؟ من أين تكلمني؟ تقول من فمي. هذا أسلوب حكيم، لأنهم قالوا قولهم تنبيها على ما هو أولى ليس من باب الحصر في هذه النكتة، وإنه هي من باب المثال. والشيء الثاني الذي ذكره في خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر الالتفات، وهو كثير في القرآن جدا، ولذيذ في الأذن، وهو أن يتنقل المتكلم من أسلوب من الأساليب الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة إلى آخر. قال الله هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذا خطاب، هو الذي يسيركم. طبعا أنت تلاحظ المتكلم عندما يتكلم الله يتكلم عن نفسه هو بالغائب، لكن يخاطب الناس بالخطاب، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. انتقل من التكلم من الخطاب إلى الغيبة. ويلاحظ أن الاسم الظاهر يعتبر غيبة، يعني أنا اسمي محمد، لو قلت لك محمد يدعوك إلى بيته وأقصد نفسي، هذا غائب أو تكلم أو خطاب؟ المفترض أن أقول أنا أدعوك إلى بيتي أو أدعوك إلى بيتي، فاستخدمت الغائب، فالاسم الظاهر غائب. نذهب إلى مثال آخر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده. طبعا إياك واضح، إياك خطاب، لكن ما قبله غائب، لأنه لم يقل أحمدك يا رحمن، لا، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فاستخدم أسلوب الغائب ثم انتقل إلى الخطاب. وهنا كان للزمخشري ولمن تبعه بعده كلام نفيس جدا جدا في كيفية ذوق هذا الالتفات عند تلاوة المصلي للفاتحة في الصلاة. لأن الكلام، أنت عندما تتكلم عن إنسان ولله المثل الأعلى أو تخاطبه، هل تستخدم نفس نبرة الصوت عندما تخاطبه؟ أنت إذا كنت تهدده مثلا أنت، إذا كنت تستلطفه أنت، أو تنتقل عن أنت إلى أنتم مثلا، تحاول أن تتلطف. فالغائب غير المخاطب غير المتكلم، الكلام كان بالغائب. وفي هذه اللحظة إياك ينتقل إلى الخطاب. لماذا ينتقل إلى الخطاب؟ قالوا لأنه لما ذكر صفات العظمة والكمال والرحمة لله سبحانه وتعالى واستحضر تلك الصفات، صار عنده من استحضارها ما يدعوه إلى كأنه انتقل من الغيبة، كان غائبا، كان غافلا في الدنيا، فلما ذكر صفات الله تطلع إلى توجيه الخطاب إليه مباشرة. فذكر هنا الزمخشري أن القارئ للقرآن لابد أن يجعل هذه الصفات التي قبل إياك نعبد معظمة لله في قلبه حتى يشعر بقربه والرغبة في الحديث معه، لأن ربوبيته لكل شيء العالمين، ورحمته رحمانيته واسعة، ثم قال مالك يوم الدين. فإذا استحضر كل هذه الصفات يستشعر قربه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. وأوصيكم أن تراجعوا كلام الزمخشري وكلام التفتازاني والسكاكي، فهو كلام نفيس يمكن أن يبنى عليه بعد ذلك، ولهم إشارات أخرى في مواطن قليلة، يمكن أن يبنى عليه بعد ذلك بحث بعنوان القراءة البلاغية، كما يمكن أن يقال، يعني كيف تقرأ الآيات وتستحضر معناها، لأنهم ذكروا أشياء دقيقة ولطيفة جدا. نعم، في الفاتحة، في إياك نعبد، في إياك نعبد. والآن طبعا قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب، أو من الخطاب للغيبة، أو من الغيبة للخطاب، أو من الغيبة للتكلم، أو ما أدري إيش اللي ذكرته وإيش ما ذكرته، هي ستة: من التكلم للخطاب، من التكلم للغيبة، من الغيبة للتكلم، من الغيبة للخطاب، من الخطاب للتكلم، من الخطاب للغيبة. كلها موجودة ولها شواهد، بعضها لم يرد في القرآن وبعضها ورد في القرآن. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. لو كان الكلام بدون التفات ماذا يقال؟ فصلي لنا، لكنه قال فصلي لربك، فلفته إلى الصفة التي تدعوه أن يصلي، وهي الربوبية، وفيها لطافة أيضا. والحقيقة أن الالتفات في القرآن يعني جميل جدا، هو يسمى الالتفات يسمى شجاعة العربية، لأنه لا يستطيع كل أحد بالكلام أن يأتي بها في مكان مناسب، لأنه يمكن إنسان من عجمته وضعف لسانه ينتقل من التكلم الخطاب الغيبة، لكن الذي يأتي به في المكان المناسب ويلفت انتباه السامع فهذا يعني شجاع، شجاع في الكلام. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني، ولن نبدأ في الباب الثالث، لكن سأعقد مقارنة نتمم بها ما كان مكتوب على السبورة حتى تتهيأوا نفسيا لدرس الغد إن شاء الله في باب المسند. الآن لاحظوا هذه الأحوال، هل ستعرض للمسند أم لا؟ المسند إليه نتذكر أنه المبتدأ والفاعل. والمسند الخبر والفعل، إذن تلقائيا ليس سواء، لابد أن يكون لك اختلاف، لكن الحذف والذكر لا يكاد يوجد فرق، فنفس أغراض الحذف والذكر ستكون في باب المسند. أيضا المسند في ذاته وبالنظر إلى متعلقاته، ولن يتكلموا على خروج المسند على خلاف مقتضى الظاهر اكتفاء بما ذكروه هنا، لأنهم ذكروا مسائل تتعلق بباب المسند والمسند إليه. في ذاته ذكروا الحذف والذكر، والتعريف ذكروه باختصار شديد، لأن التعريف بالعلم والموصول والإشارة إلى آخره لا تختلف في دلالاتها ونكاتها سواء جاءت في المسند إليه أو في المسند، لكنهم لاحظوا في الذكر خصوصية تفصيلها في الغد، لكن لا بأس من ذكرها، أن المذكور هنا يختلف عن المذكور هنا، لأن المبتدأ والفاعل كلاهما لا يكون إلا اسما مفردا، مفرد لا يقابل المثنى والجمع، مفرد يعني يقابل شبه الجملة والجملة. هل يمكن أن يكون الفاعل شبه جملة مثلا؟ لا يمكن، أو جملة؟ لا يمكن. أما الخبر فقد يأتي جملة وقد يأتي مفردا وقد يأتي شبه جملة، والفعل قد يأتي مضارعا وقد يأتي ماضيا. فهناك صور متعددة للمسند بخلاف المسند إليه، فصورته ثابتة. لذلك إذا ذكر المسند تبدأ مباحث إذا ذكر المسند فهناك عدة مباحث تذكر، يذكر كونه اسما وكونه فعلا، هل هناك فرق بينهما أم لا. هنا لا يحتاجون إلى هذا لأنه لا يكون إلا اسما، إنما تظهر البلاغة إذا كان هناك خيارات، فمتى تأتي به اسما ومتى تأتي به فعلا، كونه جملة كونه مفردا، هذان متقابلان. فهذه المباحث زائدة في باب المسند على باب المسند إليه، وهي أهم ما في الباب. ثم إن متعلقات المسند تختلف عن متعلقات المسند إليه، فذكروا هنا أدوات الشرط ومتعلق والمفاعيل، ثم أفردوا لها بابا تفصيليا هو باب متعلقات الفعل. بهذا نكتفي. أيضا التقديم نفس الأغراض، والتوابع اللي هي الوصف ونحوه هي نفس الأغراض، إنما متعلقات الفعل هي التي فيها خصوصية. بهذا نكتفي، ونسأل الله العون والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.